رسول الله عذرا رسول الله وكفرت سيرتك فإن جمالكم لم يا كريم جربت ما أردتم وجملنا من الرحمن يوسف الله لو كان من زمان من البداية للنهاية ظل يطلب ما كفى الله لو ما البحار جمعها كانت مدادا لوسع مد وكفى الله لو جده العباقرة كل على وسط أخبار له لن تعرفه الله لو قبر النبي تقدر أنواره لن قبر ولا واختفى تكفيه لك في السماوات العلى وبحضرة الرب الكريم تشرفا يكفيه أن البدر يختلف نوره ويكون نورا محمدا والله لا يختلف أيها السادة مع أهل سلام عطوك اللسان وأهل حديث تسمع الأزاد ألا وهو القرآن القديم نعيش ونستمتع برحاب التلاوة القرآنية المباركة تدعو علينا الطريق القارئ خارج إذاعة التلفزيون وجنوب مصر العربية طريق القارئ No.

Love. وما أصابك من سيئة فمن نفسك Oh. Ha ha ha. وإذا جاء أمر من الأمر

Oh, Oh! Gracias.